نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، أرشد الأمة فكشف الله عز وجل به عنا الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة بإذن الله العلي القدير منزلة. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله عز وجل بقلوب تمتلئ حبا لنبي الله سبحانه وتعالى أخبر عن حالة كان فيها فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. إن الله سبحانه وتعالى اطلع من فوق سبع سماوات على نبيه صلى الله عليه وسلم، فرأى حاله أنه يريد أن يتوجه في صلاته إلى بيت الله الحرام، فقال الله لنبيه: فول وجهك شطر المسجد الحرام. قال له: فلنولينك قبلة ترضاها. وبينما القلب يمتلئ حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعود بذاكرته إلى الخلف قليلا ويتذكر من جمعة أو جمعتين القارئ وهو يقرأ: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ليستمع أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ويتذكر بمزيد حب رحلة الإسراء والمعراج. ولا تزال الأمة تتقلب في أحداث مهمة عاش فيها خير البرية، حتى يستفيق الواحد منا على حال أمة خير البرية صلى الله عليه وسلم. ماذا بين سبحان الذي أسرى وبين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها؟ معاشر السادة الأفاضل، إن الأمة التي قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وسلم وينظرون بأبصارهم لا بقلوبهم فيقرؤون أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك من مكة إلى بيت المقدس ثم من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى مرورا بعدة مشاهد في طريقه ورفيق يقال له جبريل عليه السلام، ثم يقرؤون أنه صلى الله عليه وسلم أعطي في رحلة المعراج هدية هي الصلاة نزل بها إلى الأرض، ولأنه توجه من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس كانت القبلة التي توجه إليها رسول الله في صلاته هي بيت المقدس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقر في مكة بل خرج في هجرة من مكة إلى المدينة، وهناك في المدينة الشوق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يحرك بصره إلى السماء فيتمنى سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن يعود ببصره إلى بيت الله الحرام، وما بين العودة بوجهه من بيت المقدس إلى بيت الحرام رحلة تسمى الهجرة، فيقرأ المسلمون هجرة نبيهم كما قرأوا تحويل قبلته وقرأوا عن معراجه، فلا يرى المسلمون في الهجرة إلا رجلا خرج متخفيا في ظلام الليل مع صديق له يقال له أبو بكر، فاختبأ في غار ثم خرج من الغار، ويعيش المسلمون في جو معين وضعوا فيه حتى وصل رسول الله إلى المدينة. معاشر السادة، إن رجلا بنى بمفرده أمة سادت الأمم وتقدمت الركب، أمته الآن تخلط بين أوراقها. نريد أن نقف على دروس تحويل القبلة، نريد أن نتعلم من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، نريد أن نقرأ بمزيد تمعن وتدبر في هجرته. إذا أردتم ذلك وإذا أراد المسلمون أن يخرجوا من كبوتهم فإن الحل في سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب الذي قرأه ونزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين، لكن الأمة تخلط بين الأوراق. والسؤال، وما خلط أوراق الأمة؟ ما هي الأوراق التي نخلط بينها؟ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء في اتصال مباشر مع ربه فحولت القبلة، وجاء جبريل ببراقه فحمل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم طرق جبريل أبواب السماء لتفتح السماء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بالبراق؟ ولماذا لم يصبح حال المسلمين على ما كانوا عليه بتحويل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتقليب بصره في السماء؟ من كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج؟ ومن كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة؟ وما هي الوسيلة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه؟ وما هي الوسيلة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتحول القبلة؟ وما هي الوسيلة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل إلى مدينة بناها فسادة المدن؟ الأمة تخلط بين الأوراق. وأقول في عجالة، كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج الملك جبريل، وكان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المدينة بشر اسمه أبو بكر، كان مركب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج دابة اسمها البراق، كان مركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة بناها دابة اسمها الجمل، أعد دابة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج الله، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته إلى المدينة. راحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء تتوقف عند تقليب بصره، وراحلته في رحلة الإسراء والمعراج تضع حافرها عند نهاية بصرها، أما راحلته في بناء المدينة فبطيئة، تمشي الهوينة، تتحرك ببطء، وأمة النبي تخلط بين هذا جميعا. نحتاج أن نعيد بناء المدن وأن نصير للمدن سادة، وتعتقد أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لما تبني المدن كما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته سيكون رفيقهم فيها جبريل. لما بنى رسول الله المدينة وتوجه إليها كان رفيقه فيها بشر، وكذلك يا معاشر السادة المدن تبنيها البشر لا تبنيها الملائكة، إنما احنا لسه منتظرين أن تصحبنا الملائكة في بناء المدينة. الله سبحانه على كل شيء قدير، ولو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يكون جبريل رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة لكان، لكن رحلة بناء المدينة يرافق البشر فيها البشر. أنا وأنت من نبني المدن؟ ولن تبنى المدن مع ملائكة وبشر. في بناء المدينة لا بد وأن تكون الحركة حركة المتأني، لكن لما تتجه إلى السماء لا بد وأن تكون الحركة حركة البراق. أمة سيد الأنبياء الآن تنتظر جبريل أن ينزل بالبراق، فيقول له اهدى يا براق، سوف تركب أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليك لتتجاوز الحجب ولتتعدى الحدود حتى تكون أمام الأمم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن تقلب بصرها في السماء وتنتظر أن الله سبحانه وتعالى الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أنه سيصدر الأمر من السماء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجوهكم في السماء فولوا وجوهكم إلى مكان ترضونه. وتناست الأمة أن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كان تحويل القبلة كرامة، وكان الإسراء والمعراج معجزة، لكن من قال لك إن المدن وإن السيادة والريادة والقيادة تكون بالكرامات أو بالمعجزات؟ لا، السيادة والريادة والقيادة وبناء المدن تحتاج منك أن تبذل مالا كما بذل رسول الله مالا في شراء الجمل. السيادة والريادة والقيادة والاستقرار والأخوة والمحبة بين الأوس والخزرج كلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الغار، وكلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه لمكة التي يحبها، وكلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عبد المطلب سيد قريش أن يترك قريش وما فيها، وأنا وأنت ننتظر جنح الليل وسواد الليل حتى تنزل الملائكة فتشق سقوف بيوتنا فتأخذنا إلى البيت الحرام فتغسل ما في صدورنا من غل وحقد وحسد بماء زمزم. إننا نخلط بين الأوراق، بناء المدينة والإخاء بين الأوس والخزرج، وتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بنى ذلك المجتمع لم ينتظر فيه الملائكة، لا يكون بكرامة، ولا تبنى المدن بالمعجزات، بل يبني المدن مصعب الذي توجه داعيا إلى الله، وأبو بكر الذي رافق رسول الله وعمر الذي خرج في عنفوان وقوة يعلن عن نفسه وعن خروجه، وصهيب الذي ترك الغالي والنفيس فباعه واشترى وأخبره رسول الله بربح بيعه. معاشر السادة، لا تنتظروا معجزة تعيد الناس إلى ما كانت إليه، فلن ينزل جبريل بالبراق، ولن تقول الملائكة ملائكة السماء، لن تقول الملائكة للملك الذي سيصحبنا من معك ليقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نعيش على الأرض، ولما انتقل رسول الله إلى السماء ببصره أو انتقل إلى السماء في معراجه كان ذلك معجزة، إنما تحركك على الأرض وبناءك للمدينة الفاضلة للمجتمع الذي يسود ويقود ويتحقق تتحقق له الريادة لن تطرق فيه باب سماء فتفتح لك ملائكة، بل ستطرق فيه أبواب الأرض، ستطرق فيه أبواب الأرض، وأبواب الأرض نطرقها بأيدينا. لما أراد نبي الله يوسف أن يعلم أهل مصر كيف يتجاوزون محنتهم وما هم فيه، اخترقت الأسوار والحجب في السجن رؤية، فلما خرج ليفسر يوسف الرؤيا لأهل مصر أراد لهم أن يطرقوا أبواب الأرض بأيديهم، أنتم اللي هتطرقوا الأبواب، قال تزرعون تحصنون تأكلون، فأبواب الأرض لبناء المدن يطرقها البشر، لا تبنى بالمعجزات، لكننا نخلط الأوراق وننتظر المعجز لنعود كما كنا سادة قادة أهل ريادة. الورقة الثانية، من قال لك إن بناء المدن فيه أمن وأمان؟ ما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته الفاضلة، وما قهر رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلا مطبق كانت تعاني منه الجزيرة العربية، فخرج منه نور أضاء العالم وليس شبه الجزيرة فقط إلا بعد الآتي، وانتبه للآتي، فأنا وأنت نعيش فيه. هوجم رسول الله في بيته الآمن وغاره الآمن وطريقه الآمن، لم يحتج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة إلى طريق، إنما طريقه صدقه مع الله، نظر فولي وجهك، وما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج أن يكون هو المخطط، عمرك سمعت في كتاب سيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطط في إسرائه ومعراجه؟ عمل هو الخطة، هيطلع إزاي مع سيدنا جبريل، وكيف يركبون البراق، ومتى يصلون إلى بيت المقدس، وكيف يخرجون من بيت المقدس إلى السماء؟ لم يخطط له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما من خطط طريق الهجرة؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في بيته آمنا، ومن أخذ عيون الناس عنه في إسرائه ومعراجه كان موجودا سبحانه وتعالى يوم أن كان المشركون على باب داره في رحلة الإسراء والمعراج. ما حدش كان واقف قدام الباب، لكن أين كان المشركون في رحلة الهجرة؟ أمام الباب. بناء المدن تبتدئ المصاعب فيه من أعتاب بيوتنا، من على عتبة الباب ستواجه المشاكل. ولن تبنى المدن إلا بعد أن تجد المضار والصعاب تقف أمامك في أقرب الأماكن إليك. فإذا ما خرجت من بيتك وطال الطريق أمامك ودخلت غارا سيخرج منه نور تمتلئ به الدنيا، لا تعجب يوم أن يقف أن تقف العقبات أمام باب الدار كما وقفت، يوم أن تقف العقبات أمام باب الغار كما وقفت العقبات أمام باب الدار. من كانوا أمام باب الدار ذهبوا ووقفوا أمام باب الغار. ولما خرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، من كانوا أمام باب الدار ووقفوا أمام باب الغار لحقوه في الطريق فكان سراقة بن مالك. لكن أين الله؟ موجود، حي، يسمع، يرى، يستجيب. ولو وقع في التخطيط شيء بسيط فإن الله سبحانه وتعالى يسده ويصلحه ويقيمه ويقومه. فلما وقف المشركون أمام باب الدار تدخلت عناية الرحمن الموجود، فقال سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما حجبت العيون عن باب دار النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أجاب تخطيطه. ولما دخل الغار وعاودوا الكرة ووقفوا أمام باب الغار تدخل الرحمن الموجود. إلا تنصروه فقد نصره الله، ده لسه في الغار. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، لقد ترك ابنه في الدار وصاحبه في الغار، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أحوال ثلاثة. الأول، خرج يتلو القرآن فقط، جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فلما دخل الغار قال لا تحزن إن الله معنا، وارتفع اليقين في قلب سيد المرسلين. فلما لحقه سراقة وصل اليقين إلى ذروته، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيقود، أن أمته ستقود الأمم، فيقول لسراقة كيف بك وقد لبست سواري كسرى؟ يا سيدي يا رسول الله، أنت الآن مطارد ومع هذا تنتظر الريادة والسيادة لأمتك، فما بال أمتك دخلت الغار وأغلقت باب الدار ولم تخرج لطريق الهجرة لجنب المدن، وما زالت تقلب بصرها في السماء تنتظر تحويل وجهتها، وما زالت تنتظر عودة جبريل بالبراق ليحملها إلى معراجها وإلى ربها. لا تخلط بين الأوراق، لا تخلط بين الأوراق. الآن نحن لا نحتاج خلطا بين الأوراق، نحتاج وضوح رؤية، نحتاج عمل، نحتاج طريق مدروس، نحتاج لدار نخرج منه إلى وجهة نعرفها. التائب من ذنب كمن لا ذنب له توب الله يستغفر. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. في صلاتك توجه لله، وفي معراجك وإسرائك كن مع الله، وفي بناء مدينتك استعن بالله، لكن لن ينزل الله سبحانه وتعالى ملائكة تبني لنا مدينتنا، ولن يحول وجهتنا مباشرة فلنولينك قبلة ترضاها. سيقابلنا في طريق بناء المدينة المشركون، والمشركون ليسوا أشخاص، إنما المشركون صورة لعقبة واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق بناء المدينة. سيقابلك سراقة الذي يلاحقك ويريد أن يوقفك عن طريق التقدم، فتدخل الغار، لكن كن في الغار في ثقة كتلك التي كان فيها سيد الأبرار. لا تحزن إن الله معنا، ده لو دخلت الغار قل إن الله معنا. وما أدراك فضيق الغار اتسعت بعده الدنيا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة. الأفق متسع لتنظر للسماء، الأفق متسع لترحل إلى البيت المقدس أو كذا أو كذا، لكن الآن ليس هذا ممكنا. مش هتطلع دروك انت للسماء عشان تبني المدينة. ولما أراد صلى الله عليه وسلم بناء المدينة بنى المسجد. أنت الآن وصلت إلى ما نريد. أنت بروك تعالى سلام نحن الآن نبني المساجد، فما بال المدن لا تبنى. إننا الآن نبني المساجد كما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد، كما بنى المساجد بنى المسجد، فما بال المدن لا تبنى. لقد وصلت إلى نقطة التقاء بيننا وبين ما كان فيه، لكن أقول ومع وصولنا لنقطة التقاء إلا أننا نخلط للمرة الثالثة بين الأوراق. لقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبنينا المساجد، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى في المسجد الساجد، ونحن نبني المساجد ونهدم الساجد. نحن نبني المساجد ونشيدها ونجمل بنيانها، لكن الساجد يحتاج للبناء. الساجد يحتاج أن توضع اللبنات بعضها فوق بعض، لبنة أخلاق، لبنة علم. لما تقرأ في القرآن الكريم بطريقة النزول ترى أن الله ابتدأ نزول القرآن بقوله اقرأ فكان العلم، ثم بقوله قم فأنذر يا أيها المدثر قم فأنذر قم على استعداد، ثم بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فكانت العبادة، ثم بقوله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم، فكانت لبنة الخلق. الساجد يبنى بأربعة لبنات: علم واستعداد دوما وعبادة وأخلاق. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مسجدا، وبنى في المسجد ساجدين، فكان من الساجدين أقوام ساد الدنيا. وتغلبوا على كل الصعبات الصعوبات على كل المصاعب والمشاق، فخرجوا للدنيا ينشرون فيها دينا فسادا وقادوا، ووصلوا إلى الريادة. وما استطاعت أمة، لما تقرأ كده في التاريخ الفرس والروم يسودون الأرض، وفي شبه الجزيرة العربية الحروب قائمة على جمل وفرس، فلما بنى رسول الله الساجدين اندهر الفرس والروم وخرجت أمة سيد المرسلين. يا أمة سيد المرسلين لا تخلطوا بين الأوراق، وفرقوا بين السماء والأرض، وإذا أعجزكم شيء على الأرض فاستعينوا برب السماء. لكن أجيدوا التخطيط، خطبوا جيدا وارسموا الطرق وحددوا الأهداف. خرج من مكة يريد المدينة، ولو وارى في الطريق إلا أنه يعلم وجهته، فلما حدث ما حدث استعان برب السماء. لكن أولا عن آخر، يا رب، لما قال ادعوني، لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، نحن نتوقف ونخلط بين هذه الورق. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وتتوقف أمة النبي صلى الله عليه وسلم عند أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن أكمل الآية، فليستجيبوا، سيجيب إذا استجبنا، سيجيب سبحانه وتعالى إذا استجبنا. لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنقلب يوما وجوهنا في السماء فيستجيب الله، سنخرج يوما من غارنا ويكون الله معنا، سنبني يوما مدينتنا، وإن طال الزمن سيعود للإسلام مجده وسيعود للدين عزه. لكن يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من سيرته، ولا تخلطوا بين الأوراق، واستفيقوا فإن الوقت قد حان. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، وأعل بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تفرج كرب المكروبين، وأن تزيل حمل المهمومين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين إنهم قد حضر بيننا ميت، اللهم اغفر الميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. الله أكبر، الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.